أقيمت جلسة الأرض السينمائي الكوري للاحتفال بعيد الشمس في تاري تيدومون للسينما ببيونغيانغ يوم السادس من هذا الشهر. دعي إليها أفراد تمثيليات الحياة الدبلوماسية والدولية لدى بلادنا، كما حضرها المعنيون والمبدعون والفنانون في قطاع الفن السينمائي. تفرج المشاركون على الفيلم الروائي الكوري شهادة التخرج الذي يصور في التأثر البالغ الملامح الكفاحية البطولية لمتخرجي الدورة الأولى من جامعة كيم إل سونغ الذين اجتازوا المرحلة الجامعية في ظل المحبة الحارة والرعاية الخاصة للزعيم العظيم كيم إل سونغ الذي حرص على بناء جامعة أولى للشعب على أرض الوطن المتحرر.